بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا وإياكم إن شاء الله تعالى نتابع المقدمة التي قلنا إنها سنقدم بها بين يدي مدارستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة قلنا إنه لا بد منها حتى نتعرف على أمور ونعرف الحوادث والمجريات التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه إلى الناس رحمة للعالمين. وقلنا سنبدأ من نبي الله إبراهيم، والسبب أننا نبدأ من إبراهيم لأن كثيرا من المشاعر والشعائر والدين الذي ثبت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما كان ابتداؤه من إبراهيم. فشعائر الحج كلها من لدن إبراهيم، وكذلك كثير من الأمور والعبادات كلها ورثت من إبراهيم، بل إن الملة كلها، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فإبراهيم هو الأصل، وإبراهيم هو صاحب الملة، يعني هو الذي سطر وقعد وأصل أمور التوحيد، فكانت بينة واضحة على لسانه عليه الصلاة والسلام. بدأنا وقلنا إن إبراهيم هو أول نبي واجه طاغوت. الأنبياء من قبله ما كانوا يواجهون طواغيت، وإنما كانوا يواجهون الشعوبيات، يعني جاء نوح فواجه قومه الذين كانوا مستمسكين بآرائهم وأديانهم وشركهم الذي كانوا عاكفين عليه، وجاء هود فواجه عاد التي كانت مستمسكة بما كانوا عليه، ما كان عندهم رأس كطاغوت وملك ظالم أو جبار أو نحو ذلك. وكذلك لما جاء صالح واجه ثمودا بما عندهم من البطش والأذى والسوء وما عندهم من الشرك ونحو ذلك، فواجه شعوبيتهم، يعني استمساكهم بما كانوا عليه، أي ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل. إبراهيم واجه الأمرين، واجه ما كان عليه أبوه وقومه مما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وواجه طاغوتا كان متحكما في البلاد، وكان يبني على الناس عبادته التي يريد، وكان قد أعمل فيهم السيف وأعمل في رقابهم الأذى، ويعني أذلهم ذلا كبيرا، ألا وهو النمرود. فكان إبراهيم في مواجهة كل هذا، لذلك دراسة ما كان عليه إبراهيم يفيدنا جدا في معرفة ما سيكون بعد إبراهيم من الحوادث والمجريات، كلها ستفهم فيما إذا فهمنا إبراهيم. فلن تفهم محمدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهمت إبراهيم، ولأنه أبوه، أي أبوه الأعلى وهو جده الذي ما جاء نبي من بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم، فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان أبا لرجلين ولنبيين كريمين، إسماعيل وإسحاق. فأما إسحاق فخرجت منه أمة فضلها الله على العالمين، وأعطاها الله من العطايا ما لم يعطه أحد من العالمين، ثم لما نكثت بعهودها وفسقت بدينها وبطلت معيشتها، وحرفت في كتب ربها، واشترت بآياته ثمنا قليلا، غضب الله عليها ولعنها وجعلها أردى أمة. ثم انتقل الأمر والشرف والفضل والاختيار والعلياء لمن؟ للرجل الثاني، لسلالة الرجل الثاني ألا وهو إسماعيل. إذن فهم إبراهيم يعلمنا كيف نفهم هذه الأمة وهذه الأمة، لأنه أبو هذه وأبو هذه، فهو أبو الأمتين عليه الصلاة والسلام. قلنا كان إبراهيم، أي ميلاد إبراهيم، كميلاد موسى قريبا منه جدا، حيث إن موسى كان في زمن فرعون، وكان فرعون قد أعلم أنه سيكون من قومك رجل تكون نهاية حكمك أو ملكك على يديه، وكذلك فعل نمرود. فكان نمرود يأتي إلى من ولد من أمته من الذكور فيقتلهم على أن لا يكون منهم رجل يكبر فيكون هلاكه على يديه، فهو قريب منه. وإبراهيم موسى منه، أي موسى من أولاده من ذريته. كان إبراهيم ولدا لرجل ممن يسمونه بدولاب الإدارة. دولاب الإدارة يعني هو من الحاشية المالكة، يعني من بلاط الملك. مع ذلك لما خالف إبراهيم أباه وقومه، أبوه لم يشفع له ولم يقف بينه وبين قومه فيدافع عنهم وينافع عنهم ويصد عنهم، لا، بل كان يعني رأس حربة لقومه على إبراهيم، فقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكان شديدا على ولده الذي خالف دين أبيه ودين قومه من قبله. بعد ذلك لما استشرى الأمر وكبرت عداوة إبراهيم لقومه وبراءة إبراهيم من قومه ومن أبيه، ما وجدوا إلا أن يبنوا له النار، كما قال الله تبارك وتعالى: فأرادوا به كيدا، والكيد هو النار الذي بنوه، وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، وقالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. والله تعالى ما ذكر الجحيم هنا باسم الجحيم إلا لأنه أراد شيئا سبحانه وتعالى. يعني كلمة الجحيم هذه لا تذكر في العادة عن النار. اليوم إذا أشعلنا نارا، ما في واحد منا يقول: اشوي السمكة في الجحيم، ما حد يتكلم. اذهب إلى النار مثلا، أطفئ هذه النار، يقول: أطفئ هذه الجحيم، ما حد يتكلم بهذه اللغة. وإنما أراد الله تعالى أن يمثل بهذه النار للجحيم التي نعرفها جميعا، والتي هي في يوم القيامة نار تلظى. أراد الله تعالى أن يسمي نار إبراهيم بالنار التي أعدها الله للكافرين، نفس التسمية. لما؟ لأن الله يريد منك أن تعرف أنه كما نجى إبراهيم من النار التي هي الجحيم، فلن ينجيك من بعد إبراهيم إلا إذا كنت على ملة إبراهيم. ونجى إبراهيم، أخرجه من النار. أنت إن أردت أن ينجيك من الجحيم فينبغي أن تكون على خطى إبراهيم لتنجو من الجحيم. لذلك سمى الله النار جحيما حتى تتذكر ذلك الجحيم. صبر إبراهيم على هذا الابتلاء، وجاءه الوعد من الله سبحانه وتعالى أنه لن يخزيه وأنه سينصره. وابتلى الله تعالى إبراهيم بأن أرسل إليه الملائكة حتى يساعدوه ويعينوه على أمره في النار، بعد أن فعل ما فعل فيهم، طبعا كسر أصنامهم وسفه أحلامهم وآلهتهم، وكان كثيرا ما يتكلم على آلهتهم بسوء، وكان له جرأة كبيرة في ذلك، مع أنه ابن واحد من الحاشية، ابن واحد من البلاط. فكان يأتي بالصنم مثلا و إلى ضفة النهر فيغمسه في الماء ويقول اشرب، لما لا تشرب؟ والناس ينظرون ويضحكون، ماذا يفعل هذا؟ وكان في سن صغيرة يأتي بالصنم يمسكه، وكان أبوه الذي يصنع هذه الأصنام، يعني كان يصنع أصناما لكن كان له صنم يفضله اسمه آزر، فسموه باسم الصنم الذي كان يصنعه ويحبه كثيرا. فكان يصنع من هذه الآزرات ويأخذ إبراهيم الأصنام يجبره أبوه على أن يأخذها إلى السوق ليبيعها للناس. إبراهيم مكرها كان يأخذ الأصنام، لكن ماذا يفعل؟ يدور في السوق يحمل الصنم، يقول من يشتري صنما لا يضره ولا ينفعه؟ هو يبيع، لكن كيف يبيع؟ يبيع كأنه لا يبيع، ويبيع كأنه يقول للناس لا تشتروا. وكان يأخذها لضفة النهر، يغمس الصنم في الماء، يقول اشرب، لما لا تشرب؟ والناس من حوله يضحكون، وهو لا يريد إلا الاستهزاء به. في يوم من الأيام جاءوا إلى إبراهيم، قالوا ألا تخرج معنا إلى عيد لنا؟ في عيد نخرج في البراري، وكان عندهم شيء من عبادة الكواكب والنجوم، وكان عندهم شيء اسمه يعني محاكاة النجوم أو مخاطبة النجوم، وهذا نوع من التنجيم. فكان أحدهم ينظر في النجوم فيرى فيها مثلا أنه سيكون في الغد فرحان، أنه سيكون في الغد يعني في عنده أزمة، أنه سيكون في بلاء، سيكون في سعادة، سيكون فعنده شيء من التنجيم. فجاءوا إلى إبراهيم فقالوا له ألا تذهب معنا إلى عيدنا؟ فنظر نظرة في النجوم حتى يهيئ لهم أو حتى يظنوا أنه يقرأ في النجوم، ولا يقرأ في النجوم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني أنا في الغد سأكون سقيما. فتولوا عنه مدبرين حتى لا يعديهم، تركوه وخرجوا وذهبوا. بينما هم ذاهبون قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لما تذهب ستجدون أصنامكم قد كسرت وحرقت. جاء إلى أصنامهم قال ألا تأكلون؟ فراض عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، لواحد من الذين كانوا في آخر الركب، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به. أنت فعلت هذا؟ لا ما فعلت، هذا الكبير هذا حامل الصنم هو اللي فعل هذا. فوجدوا أن الأمر فيه شيء من السخرية، يعني كيف يفعل هذا؟ وهو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفعل. قال أفتعبدون ما لا يسمعونكم، يعني ما لا ينفعونكم ولا يضرونكم شيئا، يعني كيف تفعل؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فأقام عليه الحجة بهذا. لذلك لما جعل الله تعالى الملة على لسان إبراهيم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فكان عنده حجة في المقارعة وفي إقامة البيان والبرهان على أهل الشرك في أنهم على شرك باطل ليس فيه وجه الحق. كانت الحجة الكبيرة عند من؟ عند إبراهيم. كل نبي جاء من بعد إبراهيم استعمل هذه الحجج التي كان يأتي بها إبراهيم، لأن الله تعالى آتاه تلك الحجج، وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم. وهذا واحد من اشتقاقات اسم إبراهيم، يقال أبره الرجل يعني أقام الحجة، أبره الرجل يعني من البرهان أقام الحجة، جاء بالحجة البينة القاطعة التي لا يردها أحد. بعد أن وجدوا أنه لا مفر من أن يكون إبراهيم عدو لهم فقالوا نبني له بنيانا، يعني نصنع له نارا. ناو إبراهيم جعلوا يحطبون لها شهورا، يأتون بالحطب شهور وهم يجمعون بحطب نار إبراهيم، حتى المرأة منهم كانت إذا أرادت أن تنذر نذرا تقول لئن شفي ولدي لأحطبن شهرا لنار إبراهيم، هذا نذر كان عندهم أن تحطب شهرا لنار إبراهيم. فحطبوا له وصنعوا له نارا كبيرة، ثم جعلوه في منجنيق حتى يلقوه في النار. هناك جاء الابتلاء. كيف يكون الابتلاء؟ أن يختبر الله عبده أهو عبد يستحق أن يكون نبيا أوابا أواها لربه أو لا. فأوحى الله تعالى إلى ملائكته وإلى جبريل على وجه الخصوص أن اذهبوا إلى إبراهيم فإني قد أذنت لكم أن يستعين بكم، أذنت له أن يستعين بكم، فإذا طلب منكم شيء ما تتركوه. قال أطفئوا النار، أطفئوا النار. قال انشلوني مما أنا فيه، انشلوني من النار. كل ما يطلبه إبراهيم ينبغي أن تنفذوه له. فجاء له إبراهيم، جاء له جبريل فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ بدك شيء؟ عايز شيء؟ قال أما لك فلا، إنما حاجتي عند الله سبحانه وتعالى. فنجاه الله تعالى، فلما ألقوه في النار قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بل حتى لا يعني حتى لا يضجر في النار ولا يمل، لأنه لبث في النار شهورا وهو في النار، أرسل الله تعالى إليه ملكا يشبهه يجلس معه يواسيه ويتكلم معه ويتكلم. والنمرود يمر يشوف في إبراهيمين عم يتكلموا مع بعض ويجن شو عم بصير معه، لكن يرى أنه في إبراهيم مبسوط في النار وفي حد وفي واحد إبراهيم ثاني وعم يتكلم مع بعض. فلما مضى الزمن اللي خلاص استيأسوا، لا يمكن أن يحرق ولا يمكن أن يقتل ولا يمكن أن يصد عما هو فيه، أخذوه من النار. فقال النمرود لإبراهيم يا إبراهيم إن لربك لشأن، يظهر ربك متمكن يعني عنده قوة فيه، فما حتى ما أنه ما أقر أنه ربه، إنما قال ربك يعني ربك عنده شأن، فلا أذبحن له كذا وكذا من البقر وكذا وكذا من الغنم وكذا وكذا من الإبل. بدأ أنه بده يعطي لربه. قال لا يقبله الله منك حتى تؤمن به، تكافر، فمهما ذبحت لربي فلن يقبل شيئا منك. فبدأ طبعا بالمحاجرة التي جرت بينه وبين النمرود. قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت، كيف؟ آتي برجل قد حكم عليه بالموت فأخلي سبيله، هكذا أكون قد أحييته، وآتي برجل بريء ما فعل شيئا أحكم عليه بالموت فأكون قد أمته، هكذا أحيي وأميت. فجاءت الحجة الثانية من إبراهيم على النمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يومها رأى النمرود أنه لا مجال لبقاء إبراهيم معه في بلد واحدة، فقال له لا تبقى في هذه البلاد، تتركها. وكانوا في بلاد ما بين النهرين، يعني البلاد المعروفة اليوم بالعراق في حضارة الأشوريين معروفة. فتركهم وذهب، وذهب معه رهط ممن آمنوا معه، منهم ابن أخيه لوط ومنهم زوجته سارة. فلما خرجوا ندم النمرود أن تركهم يخرجون، ليه؟ لأنه عرف أن هو الرجل الذي سيكون هلاكه على يديه، فكيف يتركه يخرج؟ فأرسل وراءه جيشا حتى يتبعه ويأتي به، إما أن يأتي به حيا أو يقتله، المهم أنه يخلص منه. فأرسل وراءه جيشا. لما وصل إبراهيم ومن معه إلى نهر الفرات عبروا النهر، فلما عبروا النهر بلبلت ألسنتهم من السريانية إلى العبرانية، سميت عبرانية لأنه تكلم بها بعد عبورهم للنهر. الجيش اللي رايح طبعا بالعادة لما واحد يرسل الجيش مش حيرسل ناس عندهم شوية عقل، شوية هبلان يعني كالعادة. فأرسل وراءه كم يعني جندي من اللي ما عندهم شيء منه. فوصلوا إلى إبراهيم ومن معه، أدركوه، من أنتم؟ تكلموا معه بالعبرانية، ألا يشبهه؟ بل يشبهه، لكن غير له، يتكلم لغة غير التي نتكلم فيه. من أين جئتم؟ من كذا، لكن بالعبرانية، وما فهمني يعني لغة أول يعني لسه سخنة ما أحد يتكلم فيها بعد. فمن أين جئتم؟ من أنتم؟ لا، يتكلم بالعبرانية، ما عاد يذكر السريانية هذه نسيها. فرجع الجيش إلى النمرود، قال ما وجدنا، خلاص ذهب إبراهيم ومن معه إلى بلاد الشام أولا. لكن الكنعانيين الذين كانوا يعيشون في بلاد الشام كانوا قوما أولي بأس، فشددوا على إبراهيم في المعيشة، فما استطاع أن يكمل معهم مدة طويلة، فأراد مصر، ترك الشام وذهب إلى مصر. ملك مصر وهو فرعون، وكان من أوائل الفراعنة، بل يحكى أنه كان أول من نودي أو لقب بفرعون، أول واحد لقب بفرعون يعني ملك مصر، كان الفرعون الذي لقيه إبراهيم لما أراد أن يدخل مصر، على قصة سنحكيها إن شاء الله. فلما أراد أن يدخل مصر كان فرعون هذا يعني حبيب نساء، وكان كلما سمع بامرأة جميلة سأل أذات زوج هي، فإن كانت ذات زوج قتل زوجها وأخذها، وإن لم تكن ذات زوج أخذها وخلى من معها، يعني اللي معها ما لن يحجزها عن أخوها أبوها ابنها، ما في مشكلة، أما زوجها يعني في رابط، حتى يكسر الرابط ما شاء الله من الورع يعني، فيقتل الزوج حتى تكون خلية يعني لا ليست بذات بعض. فلما أرادوا الدخول وسارة كانت أجمل نساء الدنيا، حتى إنه قيل إن يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ورث جماله من جدته سارة، الجمال اللي أخذ يوسف ورثه من جدته، ما هي جدته يعني هي أم أبي أبيه، هو يعقوب أبو يوسف هو ابن إسحاق الذي هو ابن سارة. فأراد دخول مصر، فقال إبراهيم لسارة إذا سألك فقولي أنا أخوك، ليه؟ حتى ما يقتل، لو قالت زوجي لقتله، فقالت قولي أنا أخوك. طبعا أنا أخوك مشروعة وغير مشروعة، مشروعة لأنه ما على وجه الأرض كان يومها أحد يؤمن بالله إلا هم، يعني هم أخوة في الدين، فقال لأنه ما أعلم أحد على وجه الأرض يؤمن بالله إلا أنا وأنت طبعا ومن معهم من المؤمنين. فلما قال لها من أنت ومن هذا، قالت هذا أخي، فذهب الواشي اللي هو كان على الحدود يعني، ذهب إلى فرعون قال في امرأة على الحدود إن شاء الله جميلة تحب نجيب لك إياها، جيبوها. فأتوا بها، ذات زوج ليس بذات زوج، خلاص خلوا من معها وإيتوني بها، فجابوه بها. دخلت سارة، فكان إبراهيم لما ذهبت سارة وأخذوه عنوة عنه كان يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى أن يسلم زوجه من أذى فرعون. جاءت سارة عند فرعون، دخلت عليه، أراد بها سوءا، قالت أتأذن لي أن أتوضأ وأصلي؟ بس يعني دقائق. طيب، فتوضأت فصلت فدعت الله تبارك وتعالى أن ينجيها من شره، فلما أراد أن يقترب منها شلت يمينه، قال أتركك لكن أدعي الله عز وجل أن أعود كما كنت، فدعت الله فعاد كما كان، فأراد بها سوءا فدعت الله أن يشل يمينه فشل يمينه. وكانت في دعائها كلما تدعو تقول اللهم لا تقتله، لأنه لو قتل لاتهموها به، يعني ما في حد غيرهم في المكان، فقد لا تقتله بس صده عنه. فكان يشل يمينه، وكلما شلت قال يعني ادعي ربك أن أعود كما كنت، فتدعو الله فيعود كما كان. في الثالثة قال أرسل وراء الواشي قال أتيتني بالشيطانة، خذها وخلص خلي سبيلها. وأرسل معها أمة عنده اسمها هاجر. هنا القصة، المعروف عند 99% من المسلمين و100% من غير المسلمين أن هاجر جارية، صحيح؟ السؤال الآن من هي هاجر؟ ولماذا اختار فرعون هاجر ليعطيها لسارة؟ صحيح؟ يعني كان ممكن يعطيها كنز، ممكن يعطيها بعض المال، ممكن يعطيها قطعة أرض، إلا إكراما لك أنك امرأة صالحة مباركة، خذي هذه الأرض اسكني فيها أنت وزوجك أو أنت وأخوك ومن معك، أو حتى يعني إكراما مني، أعطاها هاجر. بس في رواية أنه أعطاها بعض الهدايا، لكن ما في عبرة بالهدايا، العبرة بمن؟ العبرة بهاجر، لما أعطاها هاجر. هاجر هذه ليست قبطية، يعني ليست من أهل مصر، وإنما هي امرأة عربية كانت تسكن مصر وكانت ابنة ملك مصر الذي كان عربيا قبل الفراعنة. يعني هي ابنة ملك مصر الذي كان يملك مصر قبل دخول الفراعنة عليها، يعني قبل دخول الأقباط عليها. فلما دخل هذا الفرعون، هذا دخل إلى مصر، أخذ ابنة الملك ووضعها عنده، وكانت زوجة أو كانت امرأة يعني فيها ما فيها من الخير. فكان كلما أراد فرعون أن يقترب منها تقول اللهم رده عني، فتشل يمينه فتدعو الله فيعود كما كان، ثم يأتي إليه فتدعو الله فتشل يمينه، حتى في الثالثة تركها، يعني حطها في مع الجواري في يقولوا بالحرم لك، يعني في المكان اللي تضع فيه الجواري. طيب الآن لما حصل معه مع سارة ما حصل، من تذكر؟ تذكر هاجر، يعني هاي بتشبه هاي، يلا خذون اثنين مثل بعض خذون. فأعطاها هاجر. الآن نستفيد مسألتين. المسألة الأولى أن هاجر ليست أمة، ليست جارية، كي لا يعيرونا بأننا أولاد الجارية، وسوف نرى إن شاء الله من منا أولاد الجارية. هاجروا من قرية من مصر اسمها أم العرب، اليوم تعرف ببورسعيد، القرية اللي هي منها هاجر اسمها أم العرب. بتذكركم شيء؟ أم العرب هي أم العرب، هي أم العرب. كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه لأصحابه، كان يقول هي أمكم يا بني ماء السماء، هي أمكم يا بني ماء السماء. فيقول هذه هاجر هي أمكم، أمكم نسبا وصبرا. فذهبت مع سارة. الأمر الثاني، الأمر الأول أنها ليست أمة بل هي ابنة ملك، يعني هي امرأة شريفة سيدة، لا هي بجارية ولا هي بأمة ولا هي بخادمة ولا ولا ولا، على ما سيأتينا من قصتها. أصلا هي قصتها تحكي عنها، شرفها وعزة نفسها تحكي عنها من سيرتها، تعرف من هي هاجر. المسألة الثانية أنها عربية وأنها ليست أعجمية، وهذا يظهر النسب وخلاص النسب الذي جرى في دم إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فهي عربية وهي أم العرب. ذهبت هاجر مع سارة، وقرر إبراهيم ألا يدخل مصر بعد الذي حصل، وعاد إلى بلاد الشام، وسكن في مكان يدعى اليوم بالخليل، هو مكان في شمال فلسطين. طبعا كلمة فلسطين هذه كلمة حادثة، كلمة فلسطين كلمة حادثة لم تكن معروفة يومها، وإنما البلاد كلها هذه هي بلاد الشام. فلسطين أصلها من جزيرة في البحر المتوسط، الجزيرة هذه اسمها بلست، ما زالت موجودة حتى اليوم. هذه الجزيرة جاء منها رجال الأوائل، جاءوا فسكنوا في مصر، ثم لما ضاقت بهم الحال ذهبوا إلى بلاد الشام فعاشوا فيها مع الكنعانيين، عاشوا فيها مع الكنعانيين. فلما عاشوا معهم كانوا إذا أرادوا أن ينسبوا إليهم شيئا قالوا هؤلاء البلستيون. فمع مر التاريخ البلستيون، البلستينيون، الفلسطينيون، فصارت فلسطين. فالأصل ليس من بلاد الشام، فهذه أصل التسمية. ففي شمالها منطقة اسمها الخليل، كان إبراهيم قد سكن فيها وحفر فيها بئرا تسمى بئر سبع، وعاش فيها مدة. سارة وصلت إلى سن ما كانت تنجب، كانت عاقرة، وإبراهيم وصل إلى سن الثمانين ولم ينجب من سارة، وكان يخاف أن يموت دون أن يكون له ولد يرث النبوة عنه ويرث الإمامة عنه ويرث الدين عنه وكذا، فكان يتمنى أن يكون له ولد. ابن أخيه لوط ما بعد عنه كثير، راح إلى قرى سدون. قرى سدون المعروفة اليوم بالبحر الميت سكن هنا في المكان الذي يدعى اليوم بالبحر، كانت قرى سدون في ذلك المكان، فسكن فيه ابن أخيه لوط. فقررت سارة بعد أن رأت أنه لا مجال من أن تنجب لزوجها إبراهيم ولدا، قررت أن تزوجه بهاجر، فوهبته إياها أولا ثم أعتقها ثم تزوجها ثم أنجب منها. يعني كانت المراحل على هذا الشكل، أهدته إياها لأنها كانت ملكا لها باعتبار أنه هداها إياها على أنها ملك، فوهبته إياها وهو أعادها إلى حالها الأول أنها حرة، فصارت حرة، ثم تزوجها، ثم بعد ذلك أنجب منها إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. إسماعيل هذا أصل إسماعيل إيل في اللغة القديمة معناها العبد، يعني الذي ينسب إلى الله، يعني العبد إذا أردت أن تنسب أحدا إلى الله عبودية تقول إيل، فإسماعيل يعني عبد السميع. فلما وهب الله تعالى إسماعيل لإبراهيم وكان سميع الدعاء، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، فكان ذلك استجابة من الله السميع فوهبه إسماعيل فسماه إسماعيل، فأنجبت له مباشرة إسماعيل. لما أنجبت إسماعيل منظر إسماعيل وحده يدب الغيرة في قلب أي امرأة، شكله يعني ولد هو ابن رجل أبو الملة يأتي من امرأة عربية، شنو امرأة عربية؟ يعني امرأة الجمال كله فيها غير الجمال يعني جمال الخلق، صار جميلة لكن هاجر فيها جمال من نوع آخر، جمال الخصوبة كله فيها، جمال الزينة كله فيها، جمال يعني الروح كله فيها، فتنجب ولد اسمه إسماعيل، كيف سيكون حاله؟ يعني شكله منظره وهو الجد الذي سينجب منه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما خلق الله مثله أبدا. فتصور كيف سيكون حال هذا الولد لما يأتي. فلما جاء إسماعيل أولا هاجر أحست بالفخر، أنجبت إسماعيل فكأنها أحست أنها صارت يعني أعطيت مكانة وصار لها شأن وصار لها. فكانت سارة في تلك الفترة ما زالت تعاملها كأنها ما زالت عندها تخدمها، فكانت تأمرها بكذا وتأمره بكذا. لما أنجبت إسماعيل صارت تأبى وترفض يعني ولا تطيعها كما كانت تطيعها من قبل باعتبار أنها صارت سيدة، ثمين سيدة صارت سيدة، فأنجبت إسماعيل وصار لها شأن. فحلفت سارة لئن لقيت هاجر لتقطعن منها 3 قطع، إذا لقيتها ستقطع منها 3 قطع. فاتخذت هاجر، كانت تهرب منها من مكان لمكان، فاتخذت هاجر يوم المنطق، منطق هو الحزام يشد على الخصر وينزل منه ثوب تجره المرأة جرا، فحتى لين المنطق حتى إذا ما أرادت أن تمشي المنطق يعفي آثار أقدام هاجر، فسارة لا ترى أين ذهبت هاجر، فكانت أول النساء لتتخذ المنطق، فكانت تهرب منها وتعفي آثار أقدامها بهذا المنطق. لكن حتى يبر الله تعالى قسم سارة، لأن المسألة ما ينبغي أن تستمر على الحال، يعني عسكر حرامي لازم يصير في حال. فقال الله أوحى لإبراهيم أن تأتي سارة إلى هاجر فتقطع منها 3 قطع حتى تبر بقسمها. قال فخرمت لها أذنها اليمنى وخرمت لها أذنها اليسرى وخفضتها، شو خفضتها؟ ختنتها، فكانت أول امرأة تخرم لها أذن، فتزينت النساء من بعدها بأذنها، فكانت أول الزينة عند من؟ عند هاجر، وكانت أول من ختنت. ولما ختنت هاجر أمر الله إبراهيم بالختان، وكان أول من يختن من الرجال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن شدة مسارعة إبراهيم بالختان، وكان عمره 80 سنة لما أمره الله بالختان، قال جاء فختن نفسه بالقدوم. عارف القدوم؟ الدوم يستعملون المرجية. أيوة. الدوم أبو إبراهيم. فختن نفسه بالقدوم مسارعة في الاستجابة إلى أمر الله سبحانه وتعالى. في تلك الفترة طبعا ما زالت معنويات هاجر مرتفعة. أنا أم إسماعيل، أنا أم الولد، أنا أم الولد. فما زالت سارة يعني تغار منها وتغار منها وتغار منها، والغيرة في قلوب النساء أمر جبلي لا يمكن أن يزال. يعني لو أزيل من قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة منهن تفعل في جاراتها عاجي، وذلك من غيرتهن عليهن رضوان الله تعالى. فغارت سارة غيرة شديدة، حتى أنها أباحت لإبراهيم، قالت لا تساكنني وولدها في مكان واحد. دبرها، أنا في مكان وهي في مكان، أنا وياها في مكان واحد، اسمحنا. وذلك لأن الله قضى أمرا كان مفعولا، لعله هو الذي أجرى هذا على لسان سارة، لكي يأمر الله تعالى إبراهيم أن يا إبراهيم خذ الولد وأمه روح يلا ستنتقلون إلى مكان آخر. فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن خذ الولد وأمه إلى المكان الذي سيريك إياه جبريل، فكان جبريل هو الدليل. والمسافة ما بين المكان اللي كان فيه إبراهيم وما بين بيت الله الحرام اللي هو المكان الذي وضع فيه هاجر وابنها إسماعيل مسافة طويلة، يعني يمشي شمالا إلى أن يصل إلى جنوبا ليصل إلى إلى إلى إلى, إلى بيت الله، لكن مسافة طويلة. فبدأ المسير حتى وصل إلى بيت الله المحرم في ربوة، وهذه الربوة كانت تحت سلسلة من الجبال فيها شيء من الوادي، ربوة في وادي، وفيه ما في شيء، عفى عليها الزمن، وفي ما في إلا رمال وصحراء، ما فيها لا إنس ولا أحد ولا رجل ولا امرأة ولا بنيان ولا شيء أبدا. وكان هو هذا هو الموضع الذي فيه بيت الله تعالى الذي فيه قواعد بيت الله الحرام. فلما وصل جبريل قال هذا هو المكان، ضع الولد وأمه، فوضعهما وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء من ماء، ترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء من ماء، فتركه وترك هاجر وترك ابنها وأفل راجع. بينما هو راجع نادته هاجر، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فما رد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما رد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ في الثالثة قالت له الله أمرك بهذا، لأنها تعلم أن فعلا قاسيا كهذا لا يفعله رجل كإبراهيم إلا إذا كان الذي أمره الله. فعل فيه قساوة وفيه مخالفة لما يقتضيه العقل السليم، يعني ظاهرا لا يفعل صاحب عقل ورحمة مثل هذا الفعل إلا أن يكون الآمر من أرحم الراحمين. فعلمت أن الذي أمره هو الله عز وجل، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي رواية هز برأسه فقال نعم، فقالت اذهب فلن يضيعنا. فذهب إبراهيم، ولما وصل إلى مكان مرتفع بعيدا عن أنظارهم قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هنا أفئدة من الناس، هذه إجابتها سريعة ما بالطول، لأنه الذي فعله إبراهيم استجابته لأمر الله تعالى تقتضي أنه فيما إذا فعله وأمر وطلب من ربه طلبا بعده لا بد أن تكون سرعة استجابة الله أسرع من استجابة إبراهيم. وهذا يفيدنا في أمر، أنه فيما إذا سارعت إلى طاعة الله تعالى أدع الله بعد طاعتك، وسترى أن الله سيسارع في إجابتك أسرع مما استجبت في طاعته. فالله يسارع إلى خيرك أكثر مما تسارع أنت إلى خير نفسك. فلما ذهب إلى تلك الربوة ودعا الله تعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لكن قال ربنا ليقيموا الصلاة. أولا قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا يدل على أن إبراهيم كان يعلم أن ذلك المكان هو بيت الله المحرم، يعني ما غفل عن هذا، فهو يعلم أن ذاك المكان، وبالتالي فإنه يعلم أن الله تعالى لن يترك بيته المحرم بدون شيء، سيتولاه برحمته وعنايته ورعايته سبحانه. فتركهم وذهب وعاد إلى زوجته وبيته الذي كان فيه. بعد ذلك بدأت هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع ولدها إسماعيل، حتى إذا ما نفد الجراب ونفد السقاء وجف ثديها بدأت تنظر إلى إسماعيل وهو يبكي ويتحشرج صوته كأنه يموت، خلاص وصل لمرحلة يعني يبدو أنه ميت ميت. فقالت لا أريد أن أنظر إليه وهو يموت حتى لا يتفطر قلبها، فتركته وذهبت فرأت تلة صعدت عليها، فقالت هل أرى من أحد، تنظر هل أرى من أحد، ما رأت أحدا، فنزلت وهي تلة الصفا، فنزلت فسعت بين بعد نزولها سعي المجهد، فذهبت إلى تلة أخرى وهي المروة فصعدت عليها، فرأت هل أرى من أحد، ما رأت أحدا، فنزلت ففعلت هذا 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس اليوم ونفس السعي. فلما فعلت هذا بعد أن انتهت من السعي بين الصفا والمروة 7 مرات على أن تبحث عن الماء أو تبحث عن أحد، قالت سمعت صوتا، سمعت جلبة، قالت كأني أسمع صوتا، فرأت يعني شيئا يقترب منها. قالت استعاذت بالله تعالى وقالت إن كنت تريد خيرا فكن خير آخر، إذا في شيء كنت غوثا كنت تريد خيرا فكن خير آخر، يعني لا تؤذينا لا. قال لا تخاف، أنا جبريل، أنا جبريل، وإن ولدك هذا سيبني هاهنا بيتا وأبوه تحج الخلائق إليه، فلا تخاف الضيعة. ثم ضرب بعقب جناحه في مكان تحت مكان الذي كان فيه إسماعيل، فخرجت منه ماء وهي ماء زمزم، خرجت منه أو خرج منه ماء زمزم. لما خرج ماء زمزم هاجر ماذا فعلت؟ خافت يضيع الماء، يعني ما تعلم أن هذا الماء مقدر له أن يكون ماء إلى يوم القيامة، وأنه لن يغور ولن ينضب ولن يجف إلى أن تقوم الساعة، فخافت من أن يذهب الماء فلا تحصله فيما بعد، فجعلت تجمعه من هنا ومن هنا وتقول له زم زم زم، يعني تزم الماء زما حتى لا يذهب منها. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا نعيمة، يعني لجرت نهرا في الأرض، لكانت نهرا في الأرض، لكن من حرصها على ألا يذهب الماء منها كانت تجمعه وتزمه من هنا ومن هنا. بعد ذلك كانت قبيلة واسمها قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم يعود نسبها إلى نبي الله هود على النبي عليه الصلاة والسلام، آتي من الجنوب من صوب اليمن، تأتي وكان بلادها قد يعني خربت بالريح اللي أتت على قوم عاد، فما عاد لهم أمكنة كثيرة يذهبون إليها، فصاروا يذهبون من مكان إلى مكان، هؤلاء الذين كانوا آمنوا معه، طبعا هود مات لكن ذريته من بعده وهي قبيلة جرهم وهم قوم من العرب، من العرب العاربة، فكانوا مثل الرحل من مكان إلى مكان، إنما وجدوا سقاء ومرعا لدوابهم يذهبون إليه، فرأوا طيرا يحوم فقالوا هذا الطير لا يحوم إلا على ماء، وليس عهدنا بذلك المكان أن به ماء، فأرسلوا واردا له فعلم أن في المكان ماء فعاد فأخبرهم، فذهبوا فوجدوا إسماعيل وأمه، فقالوا هل تأذنين لنا أن نساكنك في هذا المكان على أن يكون الماء لك، وفي الرواية التي قالت الماء لي، يعني يساكنوني لكن الماء لي، يعني حق الماء لي، لا تبيعونه ولا تأخذونه ولا تطردوني أنا وولدي وما إلى ذلك مما اشترطت عليه. فقبلوا الشرطة وسكنوا هناك وأقاموا لهم بيوتا ودورا، وشب إسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية، فكان أفصح منهم عليه الصلاة والسلام، حيث إنه تعلم العربية على لسان أصله سرياني ثم عبراني ثم تعلم العربية على قوم جر. فشب وكان أفصح منهم، وكان قويا شديدا، وهو الذي كان يعني يذهب فيصطاد وعلم الصيد، وكان أول من روض الخيل لتركب. قبل إسماعيل كانت الخيل وحوشا لا تركب، إسماعيل روضها فأصبحت تركب ويعني يجرى عليه. شب فيهم إسماعيل، وبعد أن شب طبعا ماتت أمه ودفنت، قيل دفنت في الحجر يعني في الحطيم، وقول قيل دفنت في مكان آخر، والذي يعني يظهر العلم عند الله تعالى أنها لم تدفن في الحجر تماما، وإنما في مكان قريب من الحجر، يعني من حجر اللي هو قرب الكعبة. فبعد فترة جاء إبراهيم يتفقد تركته كما قال عليه الصلاة والسلام، تركته التي تركه يعني زوجته وولده. فجاء فعلم ببيت إسماعيل فطرق الباب، ففتحت زوجته فقالت له من أنت؟ قال إن إسماعيل. قال ذهب يقتات لنا. ما طعامكم؟ قالت طعامنا يعني كدر، وعيشنا نكد وضنك وما إلى ذلك. فشكت منه أو شكت له، فقال إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له غير عتبة دارك. فعاد إسماعيل فكأنه آنس شيئا، يعني لما دخل كأنه شم ريح أبيه، فقال هل كان عندنا من أحد؟ قالت نعم، جاء رجل عجوز فذمت فيه. فرق بين تقول عجوز بين أن تقول يعني مثلا واحد مجعلك ولا واحد مكركب، في فرق بين تقول عجوز وقور وبين أن تقول عجوز يعني فيه ما فيه من التجاعيد، فرق بين الأمرين. فذمت فيه مع أنه عجوز، يعني كان وقتها تجاوز 90 أو 100، تجاوز 100. فقال هل قال لك بشيء؟ قالت نعم. قال يسلم عليك ويقول لك غير عتبة ذلك. قال هذا أبي وأنت العتبة، الحق بأهلك. فطلقها وتزوج غيرها. فعاد بعد فترة إبراهيم، طبعا المسافة اللي بين الحرم وبين الخليل مسافة طويلة، قيل كان يضربها إبراهيم على البراق، ما كان يروح مشي ولا على الدابة ولا على الإبل، وإنما كان يرسل الله تعالى له البراق. البراق ليس أول ما ركبه نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان مركب الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل أن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يركبه، ماذا فعل البراق؟ بدأ يعني يهيج كأنه، وطبعا هيجانه ليس غضبا كما يتوهم البعض، هيجانه إنما كان فرحا أن سيركبني محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ يهيج، ماذا قال له جبريل؟ قال اهدأ أيها البراق، فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعني أنه في كثير ركبوا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم البراق. فكان يذهب من مكة إلى الخليل بالبراق، فيصل يتفقد تركته، دق الباب على الزوجة الثانية، إسماعيل موجود؟ لا، ذهب يقتات لنا. طيب ما طعامكم؟ طعامنا اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وما كان عندهم يومها نبات أو حب، ولو كان عندهم لدعا لهم بالبركة بالحب. لذلك ترى في مكة من اللحم ومن الماء ما ترى، لكنك لا ترى حبا، بمعنى لا ترى زرعا، يعني لا يزرع فيها شيء أبدا، وإنما ترى اللحم ما شاء الله، أينما ذهبت ترى ذبيحة تذبح في الحج غير الحج. فهذا من بركة دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء فقولي له سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة دارك. فجاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، كأنه آنس شيئا، فقال هل كان عندنا من أحد؟ قال نعم، جاء رجل عجوز وقور ومدحت في شكله ومنظره، فقال هل أوصاك بشيء؟ قال نعم، يقول يسلم عليك، يقول لك ثبت عتبة ذلك. قال هذا أبي وأنت العتبة، وقد أمرني أن أثبتك. بعد فترة جاء إبراهيم كذلك يتفقد تركته، وكان إسماعيل قد صعد على شجرة يبري له نبلا، نبل كان يصنع في طاعة الصيد، فلقيه فصنع معه ما يفعل يصنع الوالد مع ولده والولد مع والده، ثم قال له يا بني إن الله قد أمرني بأمر عظيم. قال افعل ما أمرك الله. قال أوتعينني؟ قال أعينك. قال أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، أمرني أن أبني له هاهنا بيتا. الآن مسألة البيت اختلف فيها أهل العلم، من أول من بنى بيت الله الحرام؟ أول واحد بنى بيت الله الحرام من؟ هلا في يعني أقوال. القول الأول حينما يسردون الذين بنوا بيت الله الحرام يقولون أول من بنى بيت الله الحرام الملائكة قبل آدم، لما فتح الله الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، قبل نزول آدم إلى الأرض جاءت الملائكة فبنت البيت. ثم بعد ذلك ذهبت أثار البيت، أو أنه جاء آدم فبنى البيت مرة أخرى، يعني أكمل بناء البيت. ثم ذهب آدم فجاء ابنه شيث، شيث هو واحد من الأنبياء الذين جاءوا من بعد آدم من أولاده، فبنى البيت مرة أخرى. ثم ذهب البيت بالطوفان، ثم جاء إبراهيم فبنى البيت مرة، كم مرة صار؟ الرابعة. ثم ذهب البيت مرة رابعة، فجاء العمالقة لهم سكنوا في مكة بعد يعني بعد إسماعيل، هذه مرة الخامسة. ثم ذهب البيت فجاءت جرهم، هي قبيلة العربية اللي سكنت في مكة، فبنت البيت مرة سادسة. ثم ذهب البيت فجاءت قريش فبنت البيت مرة سابعة. ثم ذهب البيت فجاء عبد المطلب وحده فبنى البيت مرة ثامنة، وقيل عبد المطلب قبل قريش، يعني بنى البيت عبد المطلب يعني رممه قبل أن يأتي السيل ويذهب أكثر البيت، ثم تأتي قريش لتبنيه، ففي بناء سابع وثامن لعبد المطلب. بعد قريش ذهب البيت في زمن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فبناه مرة أخرى، نقضه وبناه على أساس إبراهيم. ثم بعد ذلك جاء الحجاج وبناه مرة، كم مرة صار؟ عشرة. ثم آخر مرة جاء مراد خان سلطان من السلاطين فبنى البيت مرة إلى مرة الحادي عشرة. طبعا هذا البناء كله بالنسبة لعرف البناء ليس بناء، وإنما هو ترميم، يعني حجر ساقط يرممه شيء، يعني إلا ما اتفقوا عليه. ما الذي اتفقوا عليه؟ الذي اتفقوا عليه أن الذي بناه حقيقة أول مرة ورفع جدرانه من الأرض إبراهيم. أما بناء الملائكة فلا دليل عليه، وبناء آدم لا دليل عليه، وبناء شيث لا دليل عليه، يعني ليس هناك ما يدل على أن هؤلاء بنوا البيت بناء، وإنما كان معروفا أن هذا مكان البيت، هذه قواعد البيت، هذه أسس البيت، فكانوا يعرفون هذا، مع أنهم كانوا يطوفون، يعني يطوفون بالأسس، يطوفون بالقواعد، لكنهم ما رفعوا القواعد، يعني ما جعلوها قواعد كما ينبغي. ما الدليل من كتاب الله أن أول من بنى البيت إبراهيم؟ قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيدلك على أن الذي وضعه أول مرة من؟ إبراهيم، بيتا للناس. وحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما سأله ما أول مسجد وضع في الأرض أو بني في الأرض، قال المسجد الحرام، قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال أربعين سنة أو أربعون سنة. طيب أربعون سنة المسجد الأقصى من بنى؟ هذه قصة ثانية. من بنى المسجد الأقصى؟ المشهور عند الناس أنه سليمان، وذلك في حديث أبي بن كعب الطويل أن الذي بنى البيت المقدس بيت المقدس هو سليمان. طيب كيف يكون سليمان وبين سليمان وإبراهيم 1000 سنة؟ لاحظتوا الإشكال وين؟ إشكال كبير، أنه إذا كان إبراهيم أول واحد بنى البيت الحرام، وحديث البخاري حديث صحيح، بين البيت الحرام وبيت المقدس 40 سنة، فهذه ينبغي أن نستمسك بها، يعني لا تخلى عنها، أنه في 40 سنة بين البيت الحرام وبيت المقدس 40 سنة. طيب إذن ينبغي أن نلف على الروايات حتى نرى كيف يستقيم أن يكون بين البيت الحرام وبيت المقدس كم؟ 40 سنة. فإذا اتفقنا أن إبراهيم هو الذي أول من بنى البيت الحرام، فكيف يكون سليمان هو الذي بنى بيت المقدس وبينهما 1000 سنة؟ ما في 1000 تكون 40، مستحيل، يعني ما في ولا عالم رياضيات الافتين، صح؟ في مشكلة. أين المشكلة؟ المشكلة أن الذي قال بنى لما بنى سليمان بيت المقدس لا يعني أنه بناه أول مرة، وإنما بناه على الشكل الذي كان عليه زمن سليمان، يعني بناه بالهيئة الكبيرة اللي هو بنى المعبد والهيكل المعروف، اللي هو ما يتبع بيت المقدس. أما بيت المقدس أول من بناه نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه لما خرج من عندي من الخليل من أرض الشام ذهب ليزور أخواله في بلاد ما بين النهرين، فنام في الطريق في المكان الذي فيه بيت المقدس، فرأى في منامه أن الله تعالى يأمره ويقول له: ابني لي ها هنا بيتا وسوف أبارك فيك وفي ذريتك من بعدك. فقام يعقوب من النوم وقال: لأبنين ها هنا بيتا لله إذا عدت سالما. فوضع زيتا على حجر الذي نام عليه وذهب إلى أخواله، ثم لما عاد إلى الحجر فبنى بيت المقدس. هكذا تكون المسألة مستقيمة. كيف مستقيمة؟ إبراهيم لما عاد إلى إسماعيل ليأمره ببناء البيت، كان عمر إبراهيم يومها كان قد ولد إسحاق، بين إسماعيل وإسحاق 13 سنة، يعني ولد إبراهيم إسحاق على سن 93، في السن 93، لأن إسماعيل جاء في 80 فإسحاق في 93. المعروف أن لما عاد إبراهيم إلى إسماعيل ليأمره أو ليستعين به على بناء البيت، كان عمر إسماعيل يومها قرابة 25 أو 26 سنة. طيب، وهذا هو سن اللي خلص بلغ معه السعي، يعني صار يسعى ويأخذ ويذهب ويأتي ويأتيه بالرزق وما إلى ذلك. طيب، فهذا يكون إبراهيم قد تخطى 100، فصار عمر إسحاق كم؟ 13. إذا قلنا 25، إذا كان يعني 25، يعني عمر إبراهيم 150، عمره 8 سنوات. لا، 12 سنة. طيب، 12 سنة، يعني إذا كان عمر إسحاق يوم بناء البيت الحرام 12 سنة، فإذا ولد إسحاق يعقوب لنفرض بعد 10 سنوات، طيب، وولد يعقوب وصار عمر يعقوب 30 سنة، هاي 40 سنة، فالحسبة تستقيم. طبعا هذه كلها أرقام افتراضية، نحن الذي نعلمه أن ولادة إسماعيل كانت على سن 80 لإبراهيم، وولادة إسحاق كانت على سن 93 لإبراهيم، غير هذا لا نعرف، لكن ممكن أن نفترض هذه الأرقام فنأتي على أن إبراهيم كان بينه وبين يعقوب في بناء البيت المقدس